باب إذا أذن إنسان لآخر في أنجاز. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عجبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إكرام إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. نهى عن الإكرام إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. يعني إكرام بين التمر. قران. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود ان رجلا من الانصار قال له ابو شعيب كان له غلام لحام فقال له ابو شعيب اصنع لي طعام خمسه فعلي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسه فابصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. قف هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله أو تبويبه هنا مسألة إذن الرجل لصاحبه بأن يأخذ شيئا واستدلاله بتمر، قصة التمر التي أوردها ودعوة طعام وإيراد ذلك في كتاب المظالم، فيه أن المؤمن ينبغي له أن يكون كثير الورع في تعامله مع الخلق، خاصة إخوانه المؤمنين فيما يختص بحقوقهم، حتى ولو كان ذلك في طعام يقدم، فإنه يعمل ألا يكون قد ظلم أو أخذ حق غيره. فمسألة القران في التمر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون القران يذهب بعض حق الأكلة المجتمعين على التمر، فإذا أكل هذا أخذ تمرتين تمرتين تمرتين، قد لا يكون كل واحد يستطيع أن يأكل تمرتين جميعا، فينفذ التمر أو ينفذ التمر ويقل، ولا يكون الأكل بالتساوي. هذا من الآداب الرفيعة العظيمة، أن يتخلص المرء حتى في مأكله مع إخوانه من أن يكون قد آذاهم أو قد أخذ حقا من حقوقه. وكذلك في أكل الطعام جاء من الأدب أن المسلم يأكل مما يليه، كما قال عليه الصلاة والسلام ابن عباس: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالأكل مما يلي الآكل هذا فيه أنه يختص بما أمامه من حق، كونه يأخذ حق غيره، أو لأن الطعام قد لا يكون متساوي الأجناس، فيكون عند غيره ما هو أمثل مما عنده، فيكون أداء الحق بأن يأكل مما يليه. والنفوس مجبولة على الشح، وأحضرت الأنفس الشح، خاصة فيما يتعلق بملذات البدن من مال أو من طعام أو من لباس أو مما تشتهيه النفس مما يقتنى أو نحو ذلك. فتخلص المسلم من المظالم وحقوق الإخوان في ذلك هذا مما ينبغي أن يتعاهد في هذا الأمر، وأن لا يترك المسلم نفسه من تعاهد نفسه بالورع والتقوى فيما يتصل بالحقوق ولو كانت قليلة. فالإذن مثل ما بوب البخاري، إذا أذن بشيء يختص به فإن هذا يرفع الظلم عنها ويرفع المظلم، فقال له: كل من أي مكان تشاء، افعل ما تشاء، كل تمرتين، خذ هذا لو كله كل هذا كله لك ونحو ذلك، فهذا يرفع الحرج في ذلك من جهة الحكم. نعم. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله لألد الخصيم. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم من يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. باب إذا خاصم فجر. نعم. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. هذه الأبواب فيها ذكر الخصومة وتعلق الخصومة بالمظالم، ولا شك أنه إذا وقع الاعتداء أو وقعت المظالم بين الناس فإنه سوف يكون هناك خصومة ومطالبة بالحق، ولهذا أدخل بحث الخصومة فيما يتعلق بالمظالم، لأنه لابد إذا وقعت المظالم أن يقع خصومات، والخصم سيرفع أمر مظلمته إلى القاضي، سوف يكون هناك عنده كلام وأيضا إقامة للحقوق. فذكر الباب وهو باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام، وحديث عائشة رضي الله عنها إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، قوله عليه الصلاة والسلام الألد هذا يعني الذي كثر منه اللدد، واللدد هو شدة الجدال ودفع الكلام أو دفع ما توجه إليه. هذا إذا اتصف به من هو أيضا خصم وكثير الخصومة ويحب الخصومات والسعي فيها، فهو أيضا مما يجمع الشر إلى الشر. هذا موجود في بعض الرجال الذين يحبون الخصومات ويحبون المجادلة ويحبون الجدال والدفع، دفع كلام الآخرين، بل إن بعضهم والعياذ بالله لا يحب إلا ما كان فيه خصومة ليظهر ملكته وقدرته على إثبات الشيء أو على دفعه ونحو ذلك. وهذا قد يدخل فيه بعض من يتولى أبواب أو يتولى مسائل الاستشارات والمحامات الشرعية أو غير الشرعية، ممن يريد إثبات الحق لمن وكله سواء كان بحق أم بباطل، يعني بمعنى أنه لا يفرق بين في كلام من وكله هل هو متجه له الأمر والحق أم ليس بمتجه له، فيبحث له عن ما يؤيد كلامه ولو كان عنده في قرارة نفسه أنه ليس الحق له، ويبحث عما يدفع بينة خصمه ومن ادعي عليه أو المدعي، يدفع تلك البينة بأي وسيلة، بلدد وخصومة وشدة في الكلام وسلوكا للطريق الملتوي في ذلك، وهذا كله يدخل إذا كان ليس المقصود الحق وإنما المقصود المغالبة ودفع الحجج ولو كانت واضحة بالأخذ بالتأويلات والبحث في مفردات كلام العلماء أو القوانين أو نحو ذلك ليطعن في حق الآخر وهو يعلم أن الحق ليس له. هذا يدخل والعياذ بالله في هذا الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهذا يعطينا شدة الأمر في من يلون المحامات أو الوكالات أو نحو ذلك فيما يترافع فيه عند القضاة أو يؤخذ بحق أو يترك حق، في أنه يجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن لا يجعلوا مقدرتهم على الخصومة وعلى المحاجة وعلى المجادلة سببا في أن يكونوا مقدمين على ما توكلوا فيه بحق أو بباطل لا يفرقون. ويخشى، بل يجب أن يخشى المرء على نفسه أن يكون من أبغض الرجال إلى الله، في قوله إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقوله هنا إن أبغض الرجال إلى الله ومثيلاتها مما يأتي في الأحاديث إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة وأشباه ذلك، هنا أفعل العلماء لهم في هذا وفي أشباهه ما أخذان. الأول أن يكون هؤلاء جميعا متساوين في البغض، فيكون الألد الخصم، يكون الملحد في الحرم، ويكون القاتل، ويكون المطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ويكون مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ويكون وما جاء في وصفه أنه أبغض الرجال إلى الله، يكونون متساوين في بغض الله جل وعلا لهم. والثاني أن يقال إن أبغض في هذه الأحاديث وفي أمثالها مما يرد بلفظ أفعل، المراد بأفعل هنا فعيل، يعني إن بغيض الرجال إلى الله أو إن مبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، تكون أفعل ليس على بابها من التفضيل وإنما هي بمعنى فعيل. وهذا كقوله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ثم قال في آية أخرى ومن أظلم ممن كتم شهادة الله، وكذلك في قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ونحو ذلك مما فيه استعمال أفعل على أكثر من وجه ووصف، فيكون هذا أظلم ويكون هذا أظلم ويكون هذا أظلم. وكذلك في الأحاديث يأتي هذا في عدد من الأوصاف، فإذا كان كذلك فهناك هذان الاتجاهان لأهل العلم. والذي يتبادر لي من الترجيح فيها أن أفعل هنا بمعنى فعيل وليست على بابها في أفعل التفضيل، وذلك لقول الله جل وعلا في سورة الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أحسن مقيلا من أهل النار، وأهل النار ليس عندهم مقيل حسن. وكقوله في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ومعلوم أن من قال لا إله إلا الله بغير إخلاص فليس من أهل الشفاعة أصلا، لأنه ليس بمخلص فيها كحال المنافقين. فدل على أن قوله أسعد الناس بشفاعتي بمعنى سعيد الناس يوم القيامة بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، وهذا هو الذي قرره العلماء في شرحهم لذلك. وهذا المأخذ أولى حتى لا يكون عندنا اشتراك في التفضيل، ويكون هؤلاء متساوين، والمساواة تحتاج إلى دليل زائد، لأن وصف البغض قد لا يتساوى في حق المباغضين. ثم ذكر الباب الثاني، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، وذكر فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. وهذا فيه أن هذا الفعل توعد عليه بالنار، وهو أنه يخاصم في شيء يعلم أنه باطل، يعلم أنه ليس له حق، ولكن يغالب بالكلام وبالخصومة ليأخذ حق أخيه، فيكون حينئذ ظالما. والتوعد على هذا الفعل بالنار يدل على أنه من الكبائر، لأن من أوجه معرفة المعصية أنها كبيرة أن يكون متوعدا عليها بالنار. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، هذا لأجل أن مقامه في هذه الحال ليس مقام النبوة، وإنما مقام القضاء. مقام النبوة فيه أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بما يقتضي هذا المقام، هو مقام التشريع، مقام النبوة الإخبار بما عليه الآخرون. لكن مقام القضاء يختلف عن مقام النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله قد يكون يأمر أو يفعل من جهة أنه نبي، وقد يكون يأمر ويفعل من جهة أنه قاضي، وقد يكون يأمر أو يفعل من جهة أنه مفتن، وقد يكون يأمر أو يفعل من جهة أنه إمام لجماعة، وقد يكون يأمر أو يفعل من جهة أنه بشر له مال البشر. فالتفريق بين أوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهم المسائل في فهم السنة، لئلا يجعل الباب بابا واحدا. فأفعاله عليه الصلاة والسلام تارة تتجه إلى أنه نبي، فيكون هنا ليس ثم مجال للاقتداء، لأنه موحى إليه عليه الصلاة والسلام، من مثل أنه مر بقبرين يعذبان، مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بلى إنه كبير كما في رواية، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله، فأخذ جريدتين رطبتين فشقهما فجعلهما نصفين، فجعل على كل قبر نصفا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسع. فهذا التصرف منه عليه الصلاة والسلام هو من جهة كونه نبيا، لأنه اطلع على أمر غيبي، وما كان فيه من الأمر الغيبي فهذا لا يشاركه الناس فيه، فإذا يحمل تصرفه على أنه تصرف مقام النبوة. وهنا في هذا الحديث قال: إنما أنا بشر، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، يعني في بينته في حجة فيما أدلاه. هذا مقام القاضي، والقاضي إنما يحكم بالظاهر، لم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام فيما قضى به، لأنه حينئذ لا يكون قدوة للقضاة. وكذلك فيما أفتى به عليه الصلاة والسلام فإنه يفتي بالشيء، وقد يأتي الوحي من السماء بإقراره، وقد يأتي الوحي من السماء بعدم إقراره على ذلك، فهذا لأجل أنه مقام إفتاء. وهكذا مقام التعليم أو مقام الشفاعة أو مقام الإرشاد، لهذا لما قال للمرأة التي طلبت منه أن يطلقها من زوجها، فقال فحثها وأمرها بأن تلزمه، فقالت له: أأمر يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شاعر. هذا مقام آخر، ليس أنه مقام نبي. لو كان مقام النبوة كان وجب عليها الامتثال وحرم عليها المخالفة. هذه مسألة مهمة للغاية في هذا الباب، في أن السنة تفهم برعاية مقام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو في فعله. وهذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام يقوم بحال القاضي، والقاضي يبني على الظاهر وعلى البينات الظاهرة التي تساق إليه، ويحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فإذا قضى بالظاهر فلا يعني ذلك أن من قضى له وهو يعلم أنه الحق ليس له أن يكون قد استحل هذا، كما عند بعضهم أهل الخصومات عندهم أنه إذا حكم له فإنه حينئذ يكون ما حكم له حلال، هو حلال له باعتبار الظاهر، لكن باعتبار الديانة وما في نفس الأمر فإنه أعلم به. إذا كان يعتقد أن الحق ليس له ويجزم لكنه غالب فأخذ ما ليس له، فما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو ليترك. ثم ذكر الباب اللي بعده، الذي بعده، باب إذا خاصم فجر، جعل من صفات المنافقين النفاق العملي أنهم إذا خاصموا وادعوا على أحد أو طلبوه أو نحو ذلك أنهم يفجرون في الخصومة، وهو أنهم يتعدون ما المأذون به إلى ما يفسد النفوس ويكون فجرا في القول أو فجرا في العمل. نعم. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. فقال ابن سيرين: إن قاصرتم وقرأت وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مشرك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعتنا فننزل بقوم لا يطعمونا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقاء. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني سائدة. حسبك يكفي. الباب الذي سمعتم ذكر فيه حديثين، الأول حديث هند بنت عتبة زوج أبي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي الرواية الأخرى رجل شحيح. ومسيك فعيل مبالغة من ماسك، وهو الذي لا ينفق بل يحب إمساك المال. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تأخذ ما يكفيها وما يكفي ولدها بالمعروف، والمعروف هو النفقة المعتادة لها ولأمثال لها بما يناسب أمثالها بحسب الحال. فإذا وجدت من مال زوجها وهو لا يعطيها ما يكفيها بالمعروف وأرادت أن تأخذ ما يكفيها فلها أن تفعل ذلك. والحديث الذي بعده أيضا في هذا الباب. وهذه المسألة التي دل عليها الحديثان وبوب لها البخاري معروفة عند الفقهاء رحمه الله تعالى بمسألة الظفر، وهي مسألة مشهورة معروفة. ومعنى الظفر يعني أن يظفر صاحب المال بماله فيجده عند من له الحق عليه. مثلا أن يؤخذ منه قلم مثلا أو كتاب، فيجد قلمه بعينه أو كتابه بعينه عند فلان من الناس، فهل له أن يأخذه أو ليس له؟ سيارته وجد سيارته في مكان، وجد رداءه في عند أحد في مكان، فهل له أن يأخذه بدون يعني وجد ملكه عند غيره وقد أخذ منه بغير وجه حق، هل له أن يأخذه أو ليس له ذلك؟ هذه مسألة الظفر، يعني إذا ظفر بماله عند أحد، ماله المأخوذ منه بغير وجه حق. وهذه المسألة ظاهر صنيع البخاري فيما سمعتم أنه يؤيد القول بأنه إذا وجد ماله أو حقه عند أحد فإن له أن يأخذه مباشرة دون أن يستأذن أو أن يرفع أو نحو ذلك، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. وأما القول الثاني فهو أنه ليس له أن يأخذه، بل يجب عليه أن يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي هو الذي يأخذ الحق له، فيدعي عليه بأني وجدت مالي عند فلان بن فلان أو في بيت فلان، أو فأنا أطالب أنا أن يرجع إلي ما أخذ مني بغير وجه حق. وذلك يعني ممن قال لا يجوز إلا بالوصول إلى القاضي، وذلك لئلا يكون هناك أهوى أو يكون هناك التباس فيما يكون له أو لغيره، إن بعض الأمور قد تلتبس لهذا لك أو يشبهه أو قد لا يكون هو بعينه، والناس في تقدير صفات ما لهم يختلفون، منهم من يحسن أن يعرف ما له بعينه، ومنهم من يشتبه عليه بغيره في الأمور المشتبهة، والقاضي يرفع الخصومة حتى لا يكون ثم اعتداءات بين الناس. والقول الثالث في المسألة هو التفصيل فيها، والتفصيل فيما كان غير تفصيل المسألة في أنه له أن يأخذ فيما كان غير مؤد إلى خصومة، بشروط أن يكون عرف عين ماله، وأن يكون له الحق فيه بدون تأويل ولا شبهة، والثالث أن يكون قد أخذ منه بغير وجه حق لغصب أو عدم أداء حقه أصلا ونحو ذلك، ويمنع منه إذا لم تتوفر الشروط، فيكون المدار حينئذ مدار دعوى عند القاضي. والقول الثالث هذا هو أعدل الأقوال، وهو الذي يتفق مع الحديثين اللذين ذكرهما هنا، ويتفق مع القواعد، قواعد الفقه وقواعد الشريعة العامة. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم. الحديث الأخير إيه؟ دليل على أن قرى الضيف واجب. قرى الضيف واجب في القرى التي لا يوجد فيها المكان الذي يؤكل فيه، مثلا في البوادي أو في قرية لا يوجد فيها مسكن ولا يوجد فيها مكان يأكل فيه بماله، هذا هنا يكون قراه واجبا. أما في المدن الكبار التي يكون فيها مكان يستأجر بمثله أو مكان يأكل فيه بالثمن، فهذا هنا لا يكون الضيف واجبا أن يقرأ لحصول ما يريد بثمن، لكن يكون في حقه مستحبا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كيف؟ نعم، لها أصل كبير، باب التوكيل والوكالة باب كبير، والصحابة رضوان الله عليهم وكلوا، أبو بكر رضي الله عنه وكل، وعلي رضي الله عنه وكل وقال لوكيله: إن للخصومة قحما ومهالك، وإني لا أحب أن أحضرها، فأنت وكيلي. وهكذا كان ديدا الصالحين أنهم لا يحضرون الخصومات، وإنما يوكلون فيها لأجل أن يرفعوا عن أنفسهم الحرج في المغالبة، ويكون في الأمر للوكيل. التوكيل في الخصومات هذا أمر معروف في السنة في عمل الصحابة رضوان الله عليهم، وبحسب الظاهر يعني السياق يدل عليه، فإن اختلفت إن اختلف الأمر ما اتضح فيرجع إلى الأول، وهو أنه من مقام نبوته عليه الصلاة والسلام، لكن في الغالب تتضح يتضح الفعل ووجهه لا عام، لأنه حق إذا كان محدود، إذا كان محدود فهو عام، يعني إذا كان الإناء اللي يؤكل فيه محدود في ناس مجتمعين عليه، مو من الأدب أن الواحد يأكل ثنتين ثنتين والناس أو غيره يأكل واحدة واحدة، أنه قد يذهب ببعض حقه. من أهل العلم من قال أن هذا في وقت المجاعات، أو إذا كان التمر قليلا، أو إذا كان هناك جوع الناس يجوعون، لكن ظاهر الحديث نهى عن قران التمر يدل على تعميمه فيما كان من الإناء مخصوصا بطائف، يعني حضرنا صحن، الصحن بيكفي اثنين ثلاثة أربعة، وجاء واحد يأكل ثنتين ثنتين، حتى لو الناس شباع يجدون أن تصرفه ليس من باب الأدب اللي ينبغي معه، يأكل ثنتين مع بعض، بعضهم يأكل ثلاث ما شاء الله. نعم، يعني خلص له النفاق العملي، لأن النفاق قسمان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، والنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهو الرياء الكامل، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، الرياء الكامل هذا هو النفاق الخالص، النفاق الاعتقادي. أما يسير الرياء بأن يظهر في شيء من عباداته ما ليس له ليصانع به مخلوقا، فهذا يسير الرياء، شرك أصغر. وأما الرياء فهو صفة المنافقين، الرياء الكامل أو الرياء في أصل الدين، بإظهار الإسلام وإبطان كراهة الإسلام أو بغض الدين أو الكفر. وأما النفاق العملي فهو ما كان من الأعمال يعملها المسلم هي من خصال المنافقين، يخ من خصال من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، من خصال من لم يبطن الإسلام، مثل أنه إذا حدث كذا، دائما إذا حدث يكذب، ما يحب الصدق، إذا حدث يكذب، وإذا وعد أخلف، يعد الموعد وهو في وقت الوعد يريد الإخلاف. هذا القيد جاء في حديث في طريق في السنن، سنن أبي داود، لا يعد أحدكم أخاه موعدة حين يعده إياها وهو يريد إخلافه. هذا من خصال المنافقين، أنه يعد وهو من الوعد، لأنه يريد يعني مثل الكذب، أو هو كذب يريد أن يتخلص منه، فيعده وهو يريد أنه بوعده ذاك أن لا يفيه. وإذا عاهد غدر، من صفاته أنه يعطي العهد ويغدر، يعطي العهد ويغدر، وإذا خاصم فجر والعياذ بالله، وكذلك إذا اؤتمن خان، هذه من صفات المنافقين. فالمسلم إذا صارت فيه خصلة من هذا أو اجتمعت فيه كان منافقا النفاق العملي الخالص، وهو لا يخرج من الملة، وإنما هو اجتماع كبائر في حقه والعياذ بالله. نعم، هذا مقتضى الجبلة، محبة الطيب، يعني نفس المحبة عليه الصلاة والسلام، هذا من مقتضى الجبلة، لكن استعمال الطيب استعماله هذا بحسب المقام، إذا استعمل في عبادة يدل على أنه سنة، مثلا استعمل في الإحرام، طيبت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، فدل على أن الطيبة هنا سنة، لأن تخصيص هذا الوقت بالطيب هذا خارج عن مقتضى الجبلة، هذا التخصيص يدل على سنية، مثل أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالطيب عند حضور الجمعة، فقال لمن أراد أن يحضر الجمعة وليمس من طيب أهله ليكون هذا يدل على مشروعيته. لكن المحبة في نفسها محبة الطيب هذا أمر جبلي، هو عليه الصلاة والسلام طيب مطيب في ذاته وفي صفاته عليه الصلاة والسلام ويحب الطيب، اللهم صل وسلم على محمد. من العادات أنه إذا جاء الطيب خاصة البخور العود فإنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الطيب يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم مرة قول الحافظ أو قول العلامة الصنعاني في أنه سئل ما الدليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين ورود الطيب، فأجاب بقوله يقولون إيش؟ يقولون هل، يعني ربما ينكسر البيت، يقولون هل عند الطيب يذكر أحمد، وهل عندكم من سنة فيه تؤثر، يعني هل في السنة تدل على أنه إذا جاء البخور قلنا اللهم صل وسلم على محمد، فقلت لهم لا، يعني لا يوجد سنة، إنما الطيب أحمد فنذكره والشيء بالشيء يذكر، يعني إذا كان هذا الطيب الطيب الكامل، الطيب الكامل هو محمد عليه الصلاة والسلام، فنذكر الشيء بالشيء فنصلي على ما قام في أنفسنا من ذكره عليه الصلاة والسلام. وهذا يحصل للإنسان لأنه يعرض كلام أو فعل فيتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل وسلم على محمد لما قام في نفسه من التذكر. لا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا استدل به على أنه لا تأخذ القول الثاني أنه لا يأخذه، لكن لا يصلح دليلا لذلك، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن صورة المسألة مسألة الظفر أنه يظفر بحقه، ومن أخذ حقه فلا يعد خائنا،